بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وإسنادها صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. الأصل في اليمين أنها تكون على نية الحالف، فيرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا كان اللفظ يحتملها. فلو حلف إنسان وقال: والله لأنامن الليلة تحت سقف، ونام في العراء ونوى بالسقف السماء، فإن هذا يصح، لأن الله عز وجل يقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. أو قال: والله لأنامن الليلة على وتد، فنام على جبل، صح ذلك، لأن الله تعالى قال: والجبال أوتادا. وأما إذا كان اللفظ لا يحتمل اليمين فإنه في هذه الحال لا يعتبر. فلو قال: والله لآكلن الخبز فأكل اللحم، فإن هذا لا يصح، لأن اللحم لا يطلق على الخبز. هذا في ما إذا كان الإنسان ليس في حال مخاصمة أو محاكمة. أما في حال الخصومة وفي حال الحكومة فإن اليمين تكون على نية المستحلف. فلو تخاصم رجلان عند القاضي وادعى أحدهما على الآخر مالا، فقال له: احلف، فقال: والله ما في ذمتي له شيء، ونوى بما يعني الذي، فإن هذا لا يجوز، بل يجب أن تكون اليمين على نية المستحلف، يعني طالب اليمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليمين على نية المستحلف. ولا يجوز للإنسان في هذه الحال أن يتأول أو أن يوري أو أن يعرض، لأن التعريض في هذه الحال محرم. والتأويل والتعريض بالنسبة لليمين لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الإنسان ظالما، فلا يجوز له التورية ولا التعريض، سواء كان ذلك في يمين أو في غيرها. والحال الثاني أن يكون الإنسان مظلوما ويخشى على نفسه، فيجوز له أن يوري وأن يعرض. والحال الثالثة أن يكون الإنسان لا ظالما ولا مظلوما، فإذا دعت الحاجة إلى أن يوري أو أن يعرض فلا حرج في ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وفي رواية: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، يعني خيرا في الدنيا أو في الآخرة. فإن الإنسان يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فمن حلف مثلا قال: والله لا أكلمن زيدا، فاقتضت المصلحة أن يكلمه، فإنه في هذه الحال يكلمه ويكفر، أو يكفر ويكلمه كما سيأتي. وكذلك أيضا لو قال الإنسان: والله لا أفعل هذا الأمر، واقتضت المصلحة الدينية أو الدنيوية أن يفعل، فإنه يحنث في يمينه ويكفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز فعل المحلوف عليه قبل التكفير وبعده. وأنه يجوز للإنسان أن يكفر ثم يفعل أو أن يفعل ثم يكفر. والكفارة بالنسبة لليمين على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكفر بعد الحنث، بمعنى أن يحلف على شيء ثم يحنث فيه، فحينئذ تجب الكفارة، كما لو قال والله لا أكلم زيدا فكلمه فإن الكفارة تكون واجبة. القسم الثاني أن تكون الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، كما لو قال والله لا أكلم زيدا فرأى من المصلحة أن يكلمه فكفر عن يمينه ثم كلمه، فهذا جائز وتسمى حينئذ تحلة. قال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والقسم الثالث أن يكفر قبل اليمين، يعني أن يخرج الكفارة قبل أن يحلف، كما لو أخرج الكفارة وقال لأني سأحلف غدا ألا أفعل كذا أو أنا أفعل كذا وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يصح، لأنه تقديم للشيء على سببه، لأن سبب الكفارة هو اليمين وشرط وجوبها هو الحنث، وحينئذ يكون قد أخرج الكفارة قبل وجود سببها. والقاعدة الشرعية أن الشيء قبل وجود سببه لاغ ولا عبرة به. واعلم أن الحنث في اليمين يكون بحسب ما حلف عليه، فإذا حلف على ترك واجب كان الحنث واجبا، وإذا حلف على فعل محرم بأن قال والله لأفعلن هذا المحرم كان الحنث واجبا، وإن حلف على ترك المحرم أو على فعل الواجب كان بره بيمينه واجبا وحنثه محرما. فلو قال مثلا والله لا أصلي مع الجماعة فيجب عليه أن يحنث في يمينه، ولو قال والله لا أصلين مع الجماعة وجب عليه أن يبر بيمينه وأن لا يحلف، لو قال والله لا أشرب الخمر وجب عليه أن يبر وأن لا يحنث، ولو قال والله لا أشربن الخمر وجب ولو قال والله لا أشربن الخمر وجب عليه أن يحنث في يمينه وأن يكفر. فالحنث في اليمين يكون على حسب اليمين، إن حلف على ترك واجب فالحنث واجب، وإن حلف على فعل محرم إن حلف على ترك واجب من الواجبات فيجب عليه أن يحنث، وإن حلف على فعل محرم من المحرمات فإنه يجب عليه أن يحنث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.